أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فآخر ما وقفنا عنده بيان سنة الصلاة والهيئات الفعلية للصلاة من ذلك سلمك الله من شر الأسود مد الظهر فيه في السجود طيب في الركوع وجعل الرأس حيالا حيالا قلنا الظهر يستوي مع الرأس إذا ركع شخص ويقبض بيديه على ركبتيه وأين ينظر وهو راكع اختلف الناس منهم من قال ينظر في موضع سجود ومنهم من قال ينظر في بين رجليه والصواب انه ينظر تلقاء وجهه تلقاء وجهه بعد ذلك قال تمكين اعضاء السجود من الارض اي جعلها مستقره لاصقه الارض ومن ثم لا يثبت على الساده راى النبي عليه الصلاه والسلام رجلا يسجد على وساده فاخذها فرمى بها صلى الله عليه وسلم وقال يصلي على الركن ما استطاع ان يسجد اذا لم يستطع فليؤمن ايماء يشرك اشاره وليجعل سجوده اخطر من ركوعه قال الدليل على تمكين السجود من الارض او اعضاء السجود من الارض عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال امرني ان السجود على سبعه اعظم على الجبهه واشار بيدي على انف واليدين والركبتين واطراف القدمين قال ايضا في حديث ابي هريره في قصه المسيء في الصلاه قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين والمراد لا صلاة كاملة لا صلاة كاملة بعد ذلك قال مباشرة الجبهة لمحل السجود وهذه السنة على المشهور من مذهب أحمد مخالفة لشعار الرافضة أو مخالفة لشعار الرافضة حيث يقصون جباههم بشيء من قربة كربلاء ويسجدون عليه والثابت من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقص جبهته بشيء إلا بحاجة مثل شدة البرد أرض مبنى أرض حارة معنا أو غير ذلك في ذات مرة سجد النبي عليه الصلاة والسلام في ماء وطي في صبيحة ليلة القدر عندما أمطر المسجد ووقف سقف المسجد ونزل الماء على الأرض سجد النبي عليه الصلاة والسلام في ماء وطين معنى هذا الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على أرض المسجد من الحصى ولا مانع من وضع غصن وفرش وقد كان يسجد على الخمرة كان يسجد على ثوبه كذا أصحابه ربما يجعل بعضهم الثياب تحت جبينه للاتقاء لشدة الحر قال والثالث من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقص جبهته بشيء إلا لحاجة أما هؤلاء فمن دينه المبتدع يأخذون معهم شيئا من تلك القربة المشهورة ويضعونه في جيوبهم ويسجدون عليه في كل مكان إذا مشى أحدهم وضعه أمامهم في السجود الدليل عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام في شدة الحر فإذا لم يستطع أن يمكن جبهته من الأرض فأسقط ثوبه فسجد عليه وقلنا لا حرج أن يسجد المرء على كور عمامة إذا كانت مشدودة على رأسه لا غبارا فيها ولا كراهية فإن الإنسان يسجد وركبتاه عليهما غطاء مستورتان، ويسجد وهو لابس الخفين ولابس الجوربين ولابس النعلين، ويجوز أن يسجد وفي يده قفازان احتاج إليهما لبرد أو مرض أو ما إلى ذلك، لا حرج في هذا. قوله مجافاة عضديه عن جنبيه فيه أي في السجود يجافي بين عضديه وجنبيه، يعني لا تضامن هكذا لكن يبسط، وقلنا هذا يفعله المنفرد ويتمكن منه الإمام. إذا لم يستطع المأموم أن يفعل هذا لا حرج، فلا يؤذي إخوانه ويشق عليه. إذا كان المأموم يستطيع أن يفعله بدون إيذاء وضرب غيره فلا بأس، أما الإمام يتمكن أن يبسط إلى السجدة ويباعد بين عضديه وجنبيه ويجاب المنفرد يستطيع، الإمام المأموم ربما يأتي يفعل هذا يتضرر من عن يمين أو شمال فلا يفعل. قال الدليل عن ابن بحينة عبدالله بن بحينة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. عن ميمون قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمر. البهمة يعني البهمة الصغيرة، البهمة إيه؟ الصغيرة. عن أبي حميد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد جاف عضديه عن جنبيه. قوله وبطنه عن فخذيه، البطن يجافي بها عن فخذيه. تصور أن الإنسان متضامن منكمش ببعضه وضاغط على بطنه يسبح وهو يحفظ النفس غصبا يسبح بمشاطة، فلماذا يشق على نفسه؟ فلا ينفرد حتى ينظر الناظر فيه كأنه منبطح نائم على بطنه، ولا يتضامن، يتضامن متى؟ إذا كان له عذر، إذا كان له عذر من قيام في الليل، قال به قيام الليل جن من الجن حتى شق عليه، فربما يستعين بركابه فيسترد بمنفقيه على ركبتيه ومواساته. معنى إذا كان هناك حاجة لهذا من تعب أو مشقة في قيام أو نحوها. قال يجاهد بطنه عن فخذيه، طيب وإيه؟ فخذيه عن ساقيه، يعني يفرج. وقلنا الحد الذي جاء في السنة ثلاثة أذرع، بين عقبي الرجل وبين السترة. فإذا سجد ترك موضع مرور الشارع، معناه بين رأسه والسترة، هذا يكفي ولذلك يعني متر ونصف أو دون هذا يكفي الشمس، يكفي. ممكن واحد الآن يقوم يأخذ لنا مترا ونصف قم يحمل عنه وينظر شوف حدد لنا مترا ونصف كذا، أين المتر ونصف؟ أول شيء ثلاثة أضرع هكذا، هذا ذراع، هذا ذراع، ذراع ثلاثة أضرع، ستة شبر، ما متر ونصف ستة شبر. ها يلا كده شوف عدة شيء من هيعد خليه هو واجب وانت عايز خليك انت واجب من عند عقبي، من عند عقبي. ايوه ما شاء الله شبرك صغير يا شباب. حددوا انت بقى بيدك من هنا، حدد فين وصلت. جميل اسكت يا احمد كده ما شاء الله. شوف سجود منضبط صحيح، هذا الذي في السنة ثلاثة أضرار بينه وبين الصدر الجدار العمود رجل جالس شيء من الكراسي قائم تكون الصدرة شاخصة، الصدرة تكون ايه شاخصة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتخذ قائمة السرير سترة، قائمة السرير شيء شخص. حدد العلماء بقدر الضلع، ومنهم من قال ثلثا ضلع، ثلثا ايه ضلع. إذن الضلع شبران أو دون هذا بقليل، يعني ممكن الشيخ أحمد بن تعال المسألة اللي وركبها شوف تتون هذا المسند. هذا المسند يا بارك الله فيك، هذا ذراع هذا ذراع سطر شخصة، تكون شخصة قائمة مشكلة دائمة معناها أوهمية. واحد بيحط المفتاح سطرة، واحد بيحط القلم سطرة، واحد بيحط القطية سطرة، واحد بيحط الخط سطرة. لا، كان ابن عمر رضي الله عنهما في الخلاء يجعل راحلته سطرة، الراحلة البعيرة شعله سطرة، مع انه فين في خلاء في بار، لكن بار محافظ على السطرة في الخلاء، فيجعل الراحلة سطرة ويصلي الى رجل البعير او يدي، معنى يخون شعله سطرة. فمن فرش الصدر واحد في البيت يقول لك ما فيش حد يمر، ما فيش أولاد يمر، أيضا بتدخل الصدر، اقترب من المفيه، اقترب من الشوفنيرة، اقترب من قائمة السرير، اقترب من الكرسي، اعمل لك صدر حتى وانت في البيت أيضا. معنى احنا كل إنسان ما يستطعش يقيم السنة في المسجد ممكن الحمد لله يقيم السنة في البيت، مش كل هذا الغلط. يعني احنا قلنا ايضا من المستحبات ان يصلي الرجل فينا عليه، وخلافه كان لليهود ما استطاع شيء على هذا في المسجد، ممكن يعملها في البيت حتى يقول حاجة حتى ينكر عليه ما يعملها في البيت، بس عايز تعمل مشاكل في المسجد بس، وفي البيت ما تعملها في البيت. زي واحد زمان داخل المسجد عايز يصلي فينا عليه، يعني اما اصلي ولا اعمل مشكلة يا شيخ ما ينفعش. طب الصلاة فينا عليه من باب الاستحباب، ومن العلماء ما قال بالوجوب طائبة قليل. فممكن انت في البيت كده اهو تلبس نعليك، طهرت نعليك، صليت نعليك، انت في البيت انت في السطر معنا. كذلك انت في المسجد حتى لو ما فيش حد في المسجد، وانت ما تروح في الخلف كده تقول اصلي في الخلف، اتخذ سطرة وادنو من السطرة واجعلها امامك، اذا صلى احدكم فلا يصلين الا الى سطرة وليدنو منها. حتى كان عمر يأخذ الرجل وهو في الصلاة من قفاه ويقربه من السارين، حط أمام العموم. فسوار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كانت من جذوع النخل، كانت من جذوع النخل، فيأخذ الرجل ويقربه إلى إيه؟ إلى السطرة وهو في الصلاة، وهو في الصلاة من باب إقامة هذه السنة بارك الله فيك. فإما السطرة تكون هذا المقدار أو أقل ثلث ذراع، ثلث ذراع على أمامك شخص. حديث الخط سترة حديث المنكر لا يصح، عرفكم يا إخوان؟ جزاكم الله خير. قال عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط ضلعيه كالكلب، يعني لا يضع ولا يلصق مرفقيه الأرض كالبساط الكلب إنما يرفعهما. قال ابن قدامة رحمه الله جملة ذلك أن من السنة أن يجافي عضديه عن جنبيه، ما شاء الله. ليه؟ هذه الصلاة فعلا الرجل صدق العزيمة، إنما المتماول متكاسل احنا بنأديها صلاة خلاص، خلينا نأديها زي ما نأديها، داخل متكاسل متضامن. لكن الرجل الذي ينبسط يعني يلتاح ينشرح صدره في الصلاة معناه ويجاري بين عضديه وجنبيه وبين بطنه وفخذيه وبين فخذيه وساقيه. قال أن من السنة أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه إذا سجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك في سجوده. وفعلا أنتم إذا قدرتم المسافة كما شرحنا الآن لا بد لزاما أن تفعل ذلك. قال ابن عثيمين: التجافي بالعضدين عن الجنبين، وبالبطن عن الفخذين، وبالفخذين عن الساقين. ولهذا قال: اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود. هذا هو الاعتدال، من تمام الاعتدال، اجعلوا سجودا، اجعلوا سجودا معتدلا، لا تحصل، لا تحصلوا فانزل البطن على الفخذ يتضامن، والفخذ على الساق، ولا تمتدوا ايضا، ها لا يمتد جدا جدا كانه منبطح نائم كما يفعل بعض الناس اذا سجد، يمتد حتى يقرب من الانبطاح. واضح؟ واضح ولا لا؟ ايش الانبطاح؟ يعني كانه نائم على بطنه، كانه نائم على بطنه. فهذا لا شك انه من البدع وليس بالسنة. طيب الجديد بقى اللي عايزين الدرس الجديد، قال: صف قدميه. صف ايه؟ قدميه هكذا، لا يفتحهما هكذا. بعض الناس يجيء ويفتح هكذا، فضل رجل هنا ورجل هنا. لا، السنه يعمل ايه بقى؟ يضم هكذا، يرص العظيمين. قال الدليل على عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش. دائما يا خير أصيب ما أصيب، تجديد العهد بصفة الصلاة، تجديد العهد بصفة الصلاة. ننظر في الكتاب مرة بعد مرة، بعد طارة وطارة أخرى في فترة وبعدها، سنجدد العهد بصفة الصلاة كل يوم وحسن صلاته، لأن كلما بعد العهد بلي هذا العلم بهذا الكيفية العظيم. قالت رضي الله عنها: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه. طيب لو هي قدم هنا وقدم هنا، نقول يدا كيف تقع على بطن قدميه؟ لا تأتي إلا إذا كانتا مصفوفتين مرصوصتين، وهو في المسجد وهما منصوبتان. الحديث قال النووي رحمه الله: هما منصوبتان في أن السنة نصبهما في السجود. قال ابن عثيمين رحمه الله: واليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا في حالة التراص. قوله: جعل أطراف أصابعهما إلى القبلة. شو احنا ندرس الآن أركان وجبال، صح؟ وبعدين سنن قولية وفعلية، وفي كتاب له أخطاء المصلين، أخطاء من التكبير إلى التسليم، مجلد الشيخ مشهور حسن سلمان، أخطاء القول المبين في أخطاء المصلين. ليه؟ لأن أخطاء كثيرة يقع فيها الناس خلال الصلاة. إذا لابد أن تأخذ وتراعي الأركان، الواجبات، السنن قولية فعلية، وأيضا تجتنب الأخطاء، تجتنب الأخطاء. قال الدليل حديث أبي حميد السعيد: أنت تستقبل ببدنك كيفما كلما استطعت ان تستقبل من بدنك تستقبل القبله، افعل. طيب الاطراف دي عايزين تستقبل القبله، تثنيها، اطراف القدمين تثنيها وتستقبل بهما القبله. ولذلك انت اذا كنت في الصلاه لا تقف تفعل بقدميك هكذا، تصور كده هكذا، مش عارف بيسموها السبعه دي ولا ها؟ طب واحدة كده واحدة كده، وين هتوصل؟ واحنا عايزين كده استقبال قبلة، ها؟ على هذه الهيئة، مش تفعل هكذا. شوف تصور لو أن الناس في الصف كل واحد عامل كده، هيسدوا الخلل، هيسدوا الفرج، إنما كل واحد عامل كده، إذا في فرج، في خلل، يقف فيه الشيطان، يكون كل واحد يقف هكذا يستقبل أما هكذا. ومن الخطأ أن بعض الناس عشان يسوي الصف ويسد الفرج يعمل قدميه كده، هذا بعض الناس يفعل خطأ، هذا خطأ وهذا خطأ، يفعل هكذا. وما تيسر من إلصاق قدم أخيه في قدمه فقد أتى بالسنة، قد أتى بالسنة. معنى يا أخوان؟ طيب، يقول وفيه واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، هو ساجد، هو إيه؟ تعملش كده بقى؟ كده. طب اثنين، لو أنت عملت كده ما استقبلت مين بقى إيه؟ القبلة. عرفنا الشيخ صلاح واضح؟ عايز توضيح؟ عايز توضيح؟ يلا يا أحمد، رأسك هكذا ورجليك هكذا، بسم الله، عشان أخوك اللي بجوارك أحسن ما شاء الله. أهو شوف يا شيخ، هاي مثنية ومستقبل قبلة الأطراف. الخطأ بقى فين يا أحمد؟ أعمل خطأ لو أنت شوف الخطأ، أعمل صورة للذي يكافئ الخطأ، مش هتعرف تعملها صحيح وانت ساجد. ايوه شوف كيف، هذا من خط الصواب ان يثنيها ويستقبل بهما الطيب اطراف القدمين، هذه اطراف القدمين. والله شيخ بارك الله فيك، اسمع حضرتك يا الله يكرمك يسلمك. قال واستقبل باطراف اصابع رجال الطيب، وحديث عائشه فيه فوجدته راصا عقبيه مستقبلا باطراف اصابعه الطيب. قال ابن قدامه ويستحب أن يكون على أطراف أصابع رجلين ويذني بما إلى الطب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأطراف القدمين. واحد يقول على سبعة أعظم يعني لابد أن يكون مكشوف، هو كده واحد ها هنقول له طب الركبتين كم فين؟ غطيه. طب والأرض بينك وبين الأرض حق ها؟ طيب انت الآن، النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينام كان يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين وينبت بهم ويمسح وجهه وما استقبل من جسده، ما يلزمش اللي كان يدخل داخل الملابس ها؟ فراغ عليهم ضربا باليمين، التفسير قالوا بالفاس مش راح يخبط بيده، هيكسر السقوط بيده ها؟ فراغ عليهم ضربا ايه؟ باليمين، مش لازم مباشرة، مش لازم الانسان يفهم المباشرة وعدم المباشرة بالقرينة، بالقرينة. فراح كسر اصنام الخليل عليه السلام بايه؟ قال بتفسير بالفاس، لما هو فاس على اخوان، فما يلزمش السبع بعضهم الا ان لابد تكشف هذه كما يفعل بعض. تجد كثيرا من هؤلاء في شرق آسيا وما إلى ذلك يلبسون قلنصوات معوضة بكذا ومفصلة مصالح خاصة ولها مستورد خاص وموزع خاص. ليه؟ لأنهم يعتقدون إذا لم تنكشف هذه فالسجود باطل والصلاة باطلة وروحنا بعيد. طبعا لكم فلا نفهم من قول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، لابد من المباشرة، لا نفهم هذا. وأطراف القدمين لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس خفين ويصلي فيهما، أليس كذلك؟ طيب إذا نفهم السنة بالجمع من الأدلة، مش نفهم دليل ونفصله من أدلة أخرى، خطأ. فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. قال وضع يديه حجو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، كل هذه من السنة المستحبات، لكن فعلا إذا لم تفعل هذا تجد إن هيئة الصلاة تتغير، ليست الصلاة كاملة لو تركت هذه السنة. وضع يديه حجو منكبيه بعض الناس يقول لك ايه تكون يعني بين الرأس على جنبتي الرأس، لا يقول وضع يدي حلوى منكبين يسمى مبسوطة مضمومات مبسوط مضمومة الأصابع هكذا يعني تفتحش كده وما أيضا مش أول تقبلها لا. قال وجملته أن ذلك من تمام الاعتدال في السجود، كل هذا دخل في إيه؟ في الأمر منه صلى الله عليه وسلم حيث قال واعتدلوا في السجود، أن ذلك من تمام الاعتدال في السجود المأمور به عن أبي حميد الساعدي وفيه فإذا سجد وضع عليه غير مفترس ولا قابض، هما يعني غير مفترس يعمل كده ولا قابض يعمل هكذا أو يفعل هكذا، واستقبل بأطراف أصابع القبلة، وقد وردت عدة آثار في هيئته وضع اليدين في السجود منها أنه كان صلى الله عليه وسلم يعتمد على كفيه ويبسطهما يعتمد على كفيه في السجود، وفي رواية ويضم أصابعهما، وفي رواية ويوجهها إلى القبلة. قال ابن قدامة ويستحب أن يضع راحتين على الأرض مبسوطتين مضمومتي الأصابع بعضها إلى بعض مستقبلا بهما القبلة وضعهما حلوى منكبين، ذكره القاضي ومذهب الشافعي بقول أبي حميد إن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يديه حلوى منكبين. وضحت؟ يلا يا أحمد رأسك هكذا رجلك هكذا. ها بسم الله السجود، بسم الله الزق الكفين بالارض، الزق السيف وجنه يعني جنب شوي جنب لا جنب ابعد الجدتين الايام ايوه اعتمد على الكفين اعتمد الان انت معتمد الان الاعتماد يكون بتركيزهم احسن ايوه طيب يدك اليمين اليمين استقبل بها القبله اليمين ابسطها على الارض ابسطها على الارض طيب لو جاءت بعمة صغيرة ممكن تمر شوفوا البعمة الصغيرة تمر الآن انتم متصورين من هنا ايوه من هنا تحت الذراع ها هي بعمة صغيرة وانا اقصد البعمة الصغيرة بارك الله فيكم لا شهر لا شهران البعمة الصغيرة وانا البعمة الصغيرة ما اقصدش لها سنة سنتين بام الصغيرة تأخذ شهر شهرين سعال بتسموها ايه ها سموها ايه ها اسمها ايه طيب هنا يقول بارك الله فيكم قول الافتراش بين السجدتين وفي التشهد الاول الدليل لحديث أبي حميد الساعدي وفيه فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى في الفجر تفعل هذا في التشهد الأوسط تفعل هذا في ركعتي السنة النافلة تفعل هذا قال الافتراش بين السجدتين في التشهد الافتراش كيف هيفترش اليسرى وينصب اليمنى ولا يفترش اليمنى واليسرى كما يفعل بعض يلا يا احمد لوينا خلي ظهرك هكذا افترش كده افتراش خلي ظهرك هكذا نشوف خلي وجهك هكذا ايوه انصب بقى رجلك شويه انصبها كده ايوه احسن النصب هذا اذا هو افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى هذا الافتراش يكون متى ومتى؟ ها؟ الشهر الأوسط في آخر ركعتين طيب الافتراش بين السجدتين ولا يفترش كلتا الرجلين معنى يا اخوان لأن هذا داخل في الإقعاء المذموم متى يفترش؟ إذا كان محظورا ظهره تعبان مريض أو ما إلى ذلك ولا يستطيع ان ينصب رجله اليمنى فلا يفعل الافتراش قال لحديث ابي حميد الساعدي وفيه فاذا جلس في الركعتين جلس على يمين اليسرى ونصب اليمنى. قال ابن قدامة رحمه الله: السنن يجلس بين السجدتين مفترشا، وهو أن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحتها، ويجعل بطون أصابعه على الأرض كما رأينا معتمدا عليها لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة. ما شاء الله. قال: التورك في الأخير الدليل. يلا فعل التورك يا أحمد. ها أيوة، خلي ظهرك كده عندنا. نرى أحمد بيتعب معنا وعلى السلام والمصطفى يغيب سنة ويتعب لنا، بس مش كده احنا بنعوض اللي انت بتجيبه احمد. احسن احسن. هكذا الافتراس، عفوا التورك، جلس على والكه لصقه بالارض ونصب ايه؟ او في هيئه ثانيه؟ في هيئه ثانيه؟ ايه خليك زي ما افرش رجلك دي، افرش اليمين وخرج اليسرى، بس هتصعب عليك. احسن. يلا خليجة شوية، كم خليجة شوية؟ أحسن. بس لكن في صلاة الجماعة والمأمور ربما لا تأخذ إنسان التورك. إذا كنت ستؤذي إخوانك بالتورك فأعتدل عليهم. بالتورك فلا تفعله. استطاع الإمام يفعله بسهولة، المنفرد يفعله بسهولة، المأموم في مشقة عشان يمين وشمال، لكن لو تيسر طبعا أن يفعله يفعل التورك. طب روينا التورك يا شيخ صلاح، انت راجل رياضي ومهرك تمام ما شاء الله ومبسوط. طيب خير ان شاء الله. من بيفعل التورك؟ خلينا نشوف من غير احمد، احنا شققنا على كنت عبدالله. محمد شهيد التورك. يلا خلي ظهرك عندي كده. ايوه احسن احسن. ايوه التورك احسن. هذا التورك. لصق وركه بالارض ومد رجله اليسرى تخرج من تحت رجليه اليمنى المنتصب. سبحان الله، فعلا هذه جلسه العامل الدليل الخاشع. اما احيانا بقى في جلسات ثانيه، في واحد بيعكس يجعل التورك في الجهه الثانيه. ها احنا عايزين التورك على الجهه اليسار، يعني تجده معكوس، يجعل على الورك الايمن، هو جالس على الورك الايمن ومنتصب برجله اليسرى. خط. طيب نرجع نشوف حديث ابي سعيد ابي حميد السعدي. يقول: التورك في الاخير. الاخير اللي هون ده ايوه، بس مش الثنائيه، الثلاثيه والرباعيه. بارك الله فيك. الثلاثية والايه؟ الرباعية، يعني مش في الفجر، ما تعملش تورك في آخر صلاة الفجر، إنما في الثلاثية الرباعية. أخونا محمد فوزي واضح؟ إيه هو؟ التورك. التورك إزاي؟ زي ما أنت جالس كده بالظبط، زي ما أنت جالس، صح؟ أنت الآن متورك؟ متورك؟ تمام. بتنصب الرجل اليمنى، نصبها الآن، وركك على الأرض، تنصب. متى يكون هذا التورك؟ ثلاثيه ورباعيه. ايوه، لان بعض الناس يخطئ فاجعله في اخر الصلاه مطلقا، سواء كانت ثنائيه او ثلاثيه او رباعيه، والصواب انه خاص بثلاثيه ورباعيه. قال حديث ابي حميد السعيد: وفيه فاذا جلس في الركعه الاخيره قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته. وفي رواية: فإذا كان في الرابعة أفضى بواركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدمه من ناحية واحدة. والتورك هذا في الطعام، عند الطعام والشراب مناسب. معنى يا إخوان مناسب، جلسة صحية. ممكن واحد مننا يذكر لنا الآن الهيئات التي جلس عليها النبي عليه الصلاة والسلام في حال الطعام. الشيخ ابراهيم واحد جلس جاثيا صلى الله عليه وسلم، صح؟ جلس جاثيا على الطعام. يلا بسم الله. وجلس ايه كمان؟ متوريكا بجلسة صحيحة لم يصح فيها حديث، لم يصح فيها حديث، لا مفترش ولا متورك، لم يصح فيها حديث، وإنما جاءت عن أهل القدر. الهيئة دي تبرعون الهيئة دي من تبتعمل لم ترد في حديث، هيئة صحية. فهمت لي؟ طب الهيئة الثانية بقى التي جاءت بالحديث شبه جلسة مقطعية، مقطعية مقطعية قال لنا شد لفت كده بقى اول بجلس لفت كده وقري الناس لو بجيب لك الكاميرا طب لفت شوية كده عبدون وجه كده طبعا وقاعد ياكل ما بين رجليه كان ياكل ليه مستعجل الأكل على الأكل على المعدة لا بأس به، لا بأس به، لكن أقصد إذا هو جلس مش كل الناس عندهم صحبة. طيب يلا الجلسة اللي بعدها مستوفزا، مستوفزا، مستوفزا يعني ايه؟ مستعجل في حرب في قتال في معركه ياكل بسرعه وماشي معناه. اختلف العلماء في الطلب، اختلف العلماء في ايه؟ هل يدخل في الاتكاء المنع عنه او لا؟ والصحيح انه لا باس به، والصحيح انه لا باس به. وهناك دليل يعني في استنباط خفي ان النبي عليه الصلاه والسلام كان في مجلس وحلق فضاق بهم المجلس فجلس على ركبتيه، يعني قبل ان يجلسوا الإماء والإشارة انه كان متربعا. معنى من الناس من يقول التربع من الاتكاء، مختلف في هذه المساله. منهم قال الاتكاء معروف يميل على احد شقين، ان يتكئ على يده ويقف معناه، ويجوز هذا بالمعذور. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا اكل متكئ، الاتكاء له صور، منها يميل على شقه، ياكل وهو نائم، ياكل وهو منبطح، ياكل وهو متكئ على يده. بقي الخلاف في التربع، هل يدخل في الاتكاء او لا يدخل؟ عرفتم؟ فطالما الانسان يستطيع ان يدع التربع فهو احسن، لان فعلا التربع يجعل الانسان ياكل كثيرا مما تكبر بطنه وما الى ذلك. لكن اذا اكل مستوفزا، اكل مقعيا، اكل كالجلسات التي وصفها الاخوه الجلسات الصحية أو جاثيا فهو أحسن، فهو أحسن. الجاثي زي إيش عندك يا عبد الرؤوف؟ زي الجاثي اجلس كده جلسة الجاثي، انزل انزل أحسن أي كده، يجلس على ركبتين هكذا ويفترش افترش رجليك، هذا هو الجثو. معنى يا إخوان الجثو، من يصل على الجثو؟ ها عندك يا عصام؟ يجثو على ركبتين، لا هذه كلهم هذه اجلس مستوي. ايوه هذا جاثي على ركبتين، عرفتم؟ طيب نرجع ثاني للطلب، وقلنا هو من سنن الصلاه والهيئات الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام، كذلك من سنن الصلاه الفعليه والهيئات وضع اليدين على الفخذين مبسوطه مضمومه الاصابع. الدليل تفضل شيخ. في التشهد الافتراش، اذا كان في ضيق فالافتراش، اذا كان في سعه فالطلب. الدليل عن عمر، عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا جلس في الصلاه وضع يديه على ركبتيه. عن ابي حميد ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه او ركبته اليمنى ووضع كفه اليسرى على فخذه او ركبته اليسرى. قال ابن قدامه رحمه الله: وجمله ذلك انه يستحب المصلي اذا جلس للتشهد وضع اليد اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطه مضمومه الاصابع مستقبلا بجميع اطراف اصابعها الطيبه، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وهذا في الجلسه بين السجدتين. قال: التحنيط لامام اليمنى والوسطى في التشهدين والاشاره بالسبابه فيهما هكذا، يفعل كما هذه في اليمنى. طب اليسرى كما هي، طيب له ان يفعل كذا وله ان يفعل كذا وله ان يفعل كذا، كم هيئه الان؟ بس ما اعملش كده، ما اعملش كده كانه بيرمي المسدس ولا حاجه. بعض الاخوه تجده عامل كده، اعمل كده. اول شيء هي محطوطه كده، ده الوضع الذي في السنه صح، وبعدين بتعمل كده كده خطا. ابن حجر قال: الابهام تحت السباب، هكذا الابهام تحت السباب، الابهام ده تحت السباب، اما كده ما جعلت الابهام تحت السباب كده. ايش رايك يا اخي الاسلام؟ كده جعل الابهام تحت السباب كده؟ لا، اذا شاف على كذا يحل 53، هذا عند العرب القبض، هذا القبض هذا عند العرب اسمه رقم 53، معناه لأن العرب تجعل اليمين للأحاد والعشرات، يعدوا عليها الأحاد والإيه؟ والعشرات، والشمال للمئات والآلاف. فقبض من اليمين 53 أهي. مش واحد بقى يقعد يرسمها، 53 أهي صح أهي. ويقعد يرسمها يتوهمها بنفسه، خطأ مش ده المقصود. العرب يقولون واحد يعملوا كده كده، بيقولوا اثنين يعملوا كده. عرفتم؟ قبض وبسط في الاصابع، هذه الاحاد والعشرات وهذه المئات والايه؟ والالوف. طبعا ما كانش فيه ملايين، مش الملايين، ولذلك كان في واحد زوج بنته وبعدين قالوا له انت اخذت فيها صدقه قد ايه؟ قال 10,000. قالوا ليش ما طلبت 1,000؟ قال هو في 1,000، انا ما اعرفش اخر حاجه 10,000 اخر حاجه. ومن العرب القدامى قالوا كان تطلب 1,000 قال لا ما اعرفش الا 10، اخر حد عندي 10,000. خير ان شاء الله. اذا التحليق هنعمل التحليق ازاي؟ لو كم هيئه التحليق؟ اما كده الابهام مع الوسط واشرت بالسباب، واما قبضت هكذا ادخلت الابهام هنا، واما جعلت هكذا، هذا قبض ايضا. لكن كل ده واليد هكذا في وضعها الذي جاء في الحديث. قال الدليل علي بن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا جلس في الصلاه وضع يده اليمنى على ركبته ورفع اصبعه التي تلي الابهام اليمنى فدعا بها من اول التشهد الى اخر التشهد. وقلنا الصحيح الا يحرك، الصواب الإشارة بدون تحريك. ورجعوا كتاب الإشارة في شذوذ التحريك وثبوت الإشارة. البشارة أحطه باسم الكتاب ولا نسيتوه؟ البشارة في إيه؟ ها؟ في شذوذ التحريك وثبوت إيه؟ الإشارة. فذكرنا أن زيد بن قدامة واحد روى التحريك و13 نفس منهم شعبة والأعمش وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وسبعة ثقات مع هؤلاء رووا الإشارة بدون تحريك. فالقول قولهم، فالقول إيه؟ قولهم. ثم لا يعلم في الصلاة تحريك، إنما الصلاة ركود وسكون. معنى يا إخوان؟ ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام لا تتجاوز نظرته إشارته. لو أن الإنسان يتحرك بإصبعه النظر ينتقل، النظر إيه؟ ينتقل. ثم الأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم وغيره فيها إشارة بدون تحريك. وإنما جاء الإشارة جاءت بمسند أحمد من حديث عاصم بن كليب من حديث وائل بن حجر وعنه عاصم بن كليب. فجاء الاختلاف هنا. والمسألة خلافية قديما وحديثا، والخلاف فيها سائر. إذا حرك أخوك له سلام، إذا أشرت أنت لك سلام، وهو الراجح. عرفتم؟ قال الدليل. ولماذا الإشارة؟ لأن الأصبع هذا متصل به وريد بالقلب. فعندما تقول التشهد بلسانك وبقلبك وبفعلك، من أول ما تجلس تشير، حتى تسلم. مش خاصة بكلمة التشهد، عرفتم يا أخوان؟ وبعدين ما فيش واحد يقول لك ما فيش فرق بين الإشارة والتحريك. ليه؟ ما فيش فرق. لا في فرق. أنا لو قلت لك أين أنس فتعمل إزاي؟ أهو كده خطأ ولا صح؟ أهو نكرة. شوف أهو صح كده ولا غلط؟ غلط. نقول أهو نكرة. شوف كده هذه إشارة، لأن كل تحريك إشارة وليس كل إشارة إيه؟ تحريكا. لكن لما قلت يا أنس شوف يا أنس بلدي أهو بكفي صح. لكن لما أعمله كده مش نداء للإتيان، في غضب. فإذا فهمنا الآن الإشارة هتكون إزاي بقى؟ هتكون إزاي الإشارة؟ بدون تحريك، بدون إيه؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يوم الجمعة بيشير إلى السماء يدعو، كان بيعمل كده يدعو في الخطبة يشير إلى السماء، ما كانش بيقعد يعمل كده عليه الصلاة والسلام. عائشة لما أشارت لأسماء وهي في صلاة الخسوف أنا آية عملت كده، ما في الناس قالت في السماء كده، ما عملتش كده، أشارت إلى السماء. الجارية لما قال لها أين الله؟ قالت في السماء، عملت كده. لما قال لهم هل بلغت؟ قالوا نعم، ففعل كما وعمل كما أشار إلى السماء وأشار إلى إيه؟ الأرض. يعني الذي في السماء اشهد على هؤلاء الذين في الأرض، تقبل الله عمل هكذا صلى الله عليه وسلم. ثم نكتها، ثم نه ما عملش بقى كده مفيش. وهذا تجيب أنت وأخوك خلافات ليه بالصلاة؟ ما تصوروا كويس منكم وخلاص، وهو واحد اختلف مع واحد ها؟ فشافوا بيعمل كده في الصلاة، فسيك عصاك كصلاة، عود الصلاة. طب ليه؟ في باكستان قالوا حكوا هذا في باكستان. طب ليه؟ أخوك والله إنه سلم في هذه، وأنت لك سلم في هذه، ليسع صدرك الخلاف فيها. تفضل سيدي. وبالنسبة لتحريف الأصابع ده الشيخ أبو إسحاق الثاني يعني كان بيتكلم فيها كتير. فهو كان يركب ان برضو الحركة الاصبع مش الاشارة. ما احنا كلنا انا مش بقول ان الشيخ يعني انا عايز اقول لك حاجة، ما احنا كلنا المسألة خلاف من هنا من زمان. بس هو يعني كلام خليك معي طب بس خليك من احنا قلنا الخلاف ايه؟ قديم وحديث صح؟ اه خلاص هو حديث اللي انت تسيبه ده بس خلاص. فاهم؟ جزاك الله خير. يسعى هذه ويسعى هذه، بس انت ارجع بقى ايه للبشارة، في ثبوت في شدود التحريك وثبوت ايه الاشارة. قبل الشيخ ابو اسحاق الشيخ الالباني فهمتني راح مطلع عليه مذهبه التحريك فهمتني، لكن مذهب ايه مرجوح، مذهب مرجوح. الدليل عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا جلس في الصلاه وضع ايه يده اليمنى على ركبته ورفع اصبعه التي تلي الامام اليمنى فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. قال الترمذي رحمه الله والعمل عليه عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون الاشاره في التشهد. وقوله أصحابنا نقرأ مرة ثانية كلام كلمة لهذا والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون الإشارة في التشهد وقول أصحابنا. فإذا جاء في يعني قول المحدثين قديما الإشارة بدون تحريم، الإشارة بدون أي تحريم. جاء في سنن أبي داود وغيره من حديث وائل بن حجر وفيه ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. لكن في هذه الرواية ضعف كما سبق معنا. السبب فيه إخوة من الراوي للتحريك محمود زيد بن قدامة الثقفي وهو أحد الثقات، لكن الأئمة كشعبة والأعمش وكثيرين من هؤلاء الحفاظ رووا هذا الحديث بالإشارة بدون تحريك. فاختلف أهل العلم في قوله يحركها، وقال بعضهم بثبوتها وأنها زائدة، يعني إيه أنها صحيحة يعني وزيادة علم، فيأخذ باستحباب تحريكها طول التشهد. وقال بعضهم إنها زيادة ثقة لكنها شاذة لمخالفة الثقة من هو أوثق إيه منه، فتركوا العمل بها. من هو أوثق من هذا الثقة؟ من هو؟ كم واحد؟ 13 نفس، يعني 13 نفس رووا الحديث بالإشارة وواحد انفرد عنهم وشد بالتحريم. قول من نأخذ؟ الحفاظ المتقنين الأكثر، معناه لأن الوهم قد يتطرق إلى الواحد أكثر منه إلى الجماعة، أكثر منه إلى إيه؟ يعني الآن إحنا فرضنا في المسجد هذا 50 شخص، خرجنا خارج الباب واحد من 50 قال والله ده المدرس الآن كنا في المحاضرة فقال الحكم الفلاني حرام، و49 قالوا لا ده قال حلال. طب قول من نأخذ؟ العدد الأكثر، لأن الوهم يتطرق إلى الواحد أكثر منه إلى الجمع. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيتها يا رسول الله؟ فقال ما قصرت ولا نسيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول ذو اليدين؟ فصدقه أبو بكر وعمر والجماعة الكبار من الصحابة. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأتم صلاته، فلم يأخذ بقوله وحده، إنما انتظر صلى الله عليه وسلم حتى أتى من الصحابة الكرام الكبار الحاضرين ما يعضد ويؤيد كلام ذي اليدين. وهذا أصل في بيان الشذوذ وزيادة الثقة. يقول هنا واختار شيخنا حفظه الله قول الجمهور بأنه يسن الإشارة فقط لما تقدم. حديث ابن عمر في صحيح مسلم في إشارة، حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم أيضا في إشارة بدون تحريك. التحريك أين؟ في خارج الصحيحين، وفيما فيه من الشذوذ المذكور والله أعلم. قوله الالتفات يمينا في التسليمة الأولى والالتفات شمالا في التسليمة الثانية عن سعد بن أبي وقاص، يعني لو أنه سلم بدون أن يلتفت الصلاة تمت وكملت وصحت وأجزاء، لكن من تمام التسليم أن يلتفت. أن إيه؟ أن يلتفت. حد سيردن؟ سهل الله الكفاية تعبتوا؟ No. أشهد أن والتابعين ومن بعدهم وراء قوم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوب. التسليمة الواحدة مجزئة وكافية، والثانية سنة مصحف. فإذا الذكر بعد الصلاة عن كعب بن رجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معظمات لا يخيب طائرهن أو فاعلهن. هذه مشكلة من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان لا يخيب ويفلح ويفوز ويرشد عندما يحافظ على هذه السنة: معقبات لا يغيب طائرهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوب 33 تسبيح و33 تحميد و34 تكبير. وفي رواية: غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبدة البحر. وعن المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب في دبر كل صلاة مكتوبة من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وعن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثة: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. وعن علي بن أبي طالب قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وفي رواية كان يقولها بين التشهد والتسليم، تارة تفعل هذا بعد التسليم وطرق قبوله قبل التسليم. وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لما يواظب العبد على هذا قابل أن يستجاب له وأن تكمل عبادته وأن يعان عليها وعلى الذكر والشكر كذلك. عن ابن الزبير أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل ولو الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل الصلاة. الصوت لا يسر، إنما التكبير يجهر به في البداية، التكبير معنى الذي هو بعد التسليم، من السنة التكبير بعد التسليم، يكبر ثلاثة كما قال عبد الله بن عباس: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. كان ابن عباس فلان صغير يلعب مع الصبيان الخالد، فكان يسمع تكبير النبي عليه الصلاة والسلام بصوت مرتفع هو والصحابة. بعد التكبير الأدعية السرية، إلا إذا أراد الإمام أن يعلم بعض الناس فيظهر أحيانا بالتعليم. لا، ليس من السنة، من المخالفات في الأذكار، الأصل أنها سرية حتى يأتي الدليل جهرا. يقول الشيخ: استغفر الله الأول أم أقرأ أكبر الأول؟ لا، يكبر أول وبعد يستغفر. بارك الله فيك بهذا. نعم، السلام عليكم ورحمه الله. من الاخطاء، احنا قلنا في الصلاه في اخطاء كثيره، منها ان يشير بيديه عند التسليمتين: السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، كانها كانها اذناب خيل شمس، معناها الخيل تفعليها أذنبه بتعمل بينه أذنبه من الشمس بشدة الحر. ها؟ دبر كل صلاة شيخ بعد قبل التسليم بعد دبر كل صلاة تتبع الوالد، تنظر النصوص، وقال بعد التسليم ولا قال قبل التسليم؟ دبر الصلاة يدخل فيها قبل التسليم ويدخل فيها بعد التسليم. أدبار السجود، أدبار السجود يعني وأدبار إدبار النجوم، إدبار النجوم يعني بعد ما تدبر النجوم، يعني بعدها دور الشيء قد يكون منهم وقد يكون منفصلا عنه. فنتبع في بعضها لا يتأتى داخل الصلاة مثل التسبيح، تسبيح 33 وتحميد كذلك وتكبير كذلك، ما يتأتى ايه داخل الصلاة. واضح يا شيخ؟ طيب، في كذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حين يسلم، شوف في قرينة هنا، حين يسلم، المهم كلمة دبر الصلاة، أحيانا دبر الشيء يكون متصل به ويكون منفصل عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يبقى معنا الضابط السادس في مكروهات الصلاة، وهي 19 مكروها، ثم يليه الضابط السابع في مبطلات الصلاة. أوعدنا إن شاء الله مع الكتاب هذا يوم الجمعة إن شاء الله بعد المغرب في هذا المسجد إن شاء الله. السلام.